الرحيم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك والنجيد وغير ذلك. أما القرآن فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء، وأما القرآن فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله عز وجل أو من التذكير والمواعظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في الباب الأول، والباب الأول قد تحدث فيه المؤلف رحمه الله على نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحذيبه وتأشيره وذكر أسمائه، وهذه المقدمة ما علمت المقدمة الأولى ذكر فيها 12 بابا، هذا الباب الأول. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي نزول القرآن فقد سبقت في الدرس الماضي، وجمعه في المصحف أيضا تحدثنا عنها، ونقطه وتحذيبه وتعشيره كذلك تحدثنا عن النقط والشكل، وتحدثنا بعد ذلك على التعشير والتخميس، ويدخل فيه التحذيب والتجذيب ونحو ذلك. فعلمتم أن القرآن لما جمع وقد جمع أولا كما ذكرنا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ندب الناس لجمعه بعد إشارة عمر رضي الله عنه إليه بذلك، ثم جمع بعد ذلك في عهد عثمان لما رأى حذيفة الناس يختلفون في بعض الآيات ولا يجدون من يرجعون إليه، فأشار حذيفة على عثمان في زمنه أن يجمع القرآن، فندب نفسه لذلك وكلف بهذا زيد بن ثابت وثلاثة من قريش، وجعل لهم مصحف حفصة الذي كتب على عهد أبي بكر الصديق، كان عند حفصة، جعل ذلك المصحف إماما يرجعون إليه إذا اختلفوا، وذكر لهم عثمان حينئذ منهجا يسيرون عليه، وهو أنهم إذا اختلفوا في شيء في لفظ من الألفاظ فيجعلونه على لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتهم. ثم لما جمع المصحف بقي على تلك الهيئة، ونسخ أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تنسخ منه نسخ، وقد نسخت منه على الصحيح 6 نسخ، نسخة بقيت عند عثمان رضي الله عنه اختصها لنفسه فهو ولي الأمر حينئذ، ولي أمر المسلمين، ونسخة كانت عند زيد بن ثابت يقرئ بها أهل المدينة، ونسخة أرسلها إلى مكة، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة، 6 نسخ. وبعد ذلك بقي القرآن على هذا، ولم يكن فيه في أول الأمر لا نقط ولا شكل ولا رموز للآيات ولا أثمان ولا أرباع ولا أنصار، لم يكن شيء من هذا في ذلك المصحف. ثم بعد مرور الزمن وضياع العربية أو عند ابتداء ضياعها ودخول اللحن في اللغة العربية، وذلك بسبب دخول غير العرب في الإسلام واختلاطه مع العرب، احتاج إلى نقط المصحف، لأنه وجد بعض الناس لا يفرقون بين الحروف التي تقبل نوعين من النقط أو 3 أنواع، فوجد من الناس من لا يفرق بين الطاء والضاء والصاد والضاد والقاف والفاء، فاحتاج إلى تنقيطه. أما قبل فإن العرب بسليقتهم وجبلتهم يفرقون بين الحروف من السياق وبفهم المعنى، لكن كما قلت لما بدأت العربية بالضياع والتلف احتاج إلى ذلك، لأن الناس لا يميزون، بل بعض المسلمين لا يعرف معاني الألفاظ العربية، لا يتحدث بها أصلا، فلذلك وضع النقط أول ما وضع. ثم بعد ذلك بعد تطور الزمن وضع الشكل، وأول من وضع الشكل على المختار هو الخليل رحمه الله تعالى، الخليل بن أحمد شيخ سيبويه، لكن الشكل لما وضع أول مرة لم يوضع بالصورة التي عندنا اليوم، وضع الشكل الذي يميز بين حالة الرفع والنصب والجر والجزم، هذا في الجملة، وصار يتطور على حسب الحاجة، كلما احتاج الناس لشكلة وكانوا يغلطون فيها تزاد تكتب، وهكذا تطور إلى أن وصل إلى ما ترونه اليوم، علامات تدل على المد، وعلامات تدل على الوقف، وعلامات تدل على الصلة أو عدم الصلة إلى غير ذلك، وهمزة الوصل تنقط فوق أو تحت أو في الوسط والشكل عليها إلى غير ذلك. كل هذا إنما وضع عند الحاجة إليه، لما احتاج إليه وضع شيئا فشيئا، وما زال الناس إلى يومنا هذا يضعون بعض العلامات لفهم القرآن الكريم. ومثلا من تلكم العلامات أيضا التي تطورت على حسب العصور، أن أهل الأداء والتجويد فرقوا أو غايروا في شكلة التنوين في بعض البلاد دون البعض الآخر، فتجد في بعض الأمور خطا عند أهل المشرق ليس عند أهل المغرب، والعكس كذلك. فمثلا أهل الأداء يكتبون التنوين بشكلتين متفاوتتين، إلا إذا كان بعده حرف إظهار فيكتبون شكلة فوق شكلة إشارة إلى الإظهار، وكذلك مثلا عندما يكون الإدغام بغير غنة قد يكتبون السكون على النون إشارة إلى أن الإدغام ناقص لا كامل، وقد لا يشددون حرف الإدغام إشارة إلى أن الإدغام ناقص وليس بكامل، وإذا كان كاملا يشددون حرف الإدغام ويحذفون الشكلة على النون، فهذا كله تطور على حسب حاجة الناس. إلى زمن هذا صاروا يضعون الألوان، ألوان على الغنة والقلقلة وتفخيم والترقيق وهكذا. إذن هذا حاصل ما تقدم. ثم بعد ذلك تحدثنا عن ماذا؟ آخر شيء تكلمنا عليه هو وضع الأعشار، والمراد بالأعشار تمييز كل 10 آيات ومضاعفاتها، 10 آيات يضعون علامة ثم 10 آيات يضعون علامة وهكذا. قال رحمه الله: وأما أسماؤه، لأن مما ذكر في هذا الباب كما قلنا في تحذيبه وتعشيره وذكر أسمائه، إذا آخر مسألة هنا هي ذكر الأسماء، وسيذكر بعد ذلك كلمة السورة ولفظ الآية. قال: وأما أسماؤه فهي 4. مؤلف رحمه الله فرق بين أسماء القرآن وصفاته، قال لك أسماء القرآن 4 فقط وما عدا ذلك فصفات. أسماء القرآن 4 هي القرآن والفرقان والكتاب والذكر، قال لك هذه أسماء، وما عدا ذلك فهي صفات للقرآن كالكريم والعظيم والمجيد والمتين وغير ذلك، هذه صفات. وأما هذه 4 فأسماء، وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو المشهور عند أهل العلم، والذي ذكره أكثر أهل العلم. وفي المسألة خلاف في التفريق بين أسماء القرآن وصفاته خلاف كبير معروف يدرس في علوم القرآن، في التفريق بين أسماء القرآن وصفاته، لكن ما ذكره المؤلف هو المشهور أن الأسماء 4، ومنهم من يزيد خامسا وهو التنزيل، لذكر المؤلف عنوانا للكتاب سير لعلوم التنزيل، فمنهم من جعل التنزيل اسما من أسماء القرآن، ولكن على القول بأن الأسماء 4 فالتنزيل يعد من الصفات، وما ذكره كما قلت هو المشهور عند أهل العلم، لكن يجب أن يعلم أن فيه خلافا. والتسمية بمعنى هذه الأسماء التي يسمى بها القرآن أو الصفات التي يوصف بها القرآن، يجب أن يعلم أنها على 3 أقسام، هذه الألفاظ التي تسمي القرآن بها ولك الوصف بها القرآن على 3 أقسام. قسم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى وصف به القرآن، وقسم ثبت عن الصحابة، والقسم الثالث ثبت عن من بعد الصحابة إلى يومنا هذا بلا نكير جرى به العمل دون نكير من أحد من السلف ولا أحد من العلماء، فالأمر في ذلك جائز إذا كان الوصف وصفا صحيحا ومعتبرا ولا إشكال فيه، فلا مانع من وصف القرآن بوصف ولو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأسماء التي يسمى بها القرآن والصفات التي يصف بها ليست توقيفية، وإنما هي متعلقة بالمعنى، فبعضها ثبت عن رسول الله، وبعضها ثبت عن الصحابة، وبعضها ثبت عن من جاء بعد الصحابة دون نكير من أحد من أهل العلم. إذن قلنا الأسماء أربعة، ثم قال وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء، يعني إذا أذلنا هذه الأربعة فما عدا ذلك فصفات. قال كوصفه، وعطانا بعض الأمثلة، لم يقصد الحصر، قصد التمثيل فقط. قال كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والحميد وغير ذلك، كالمتين مثلا. ثم تكلم عن الأسماء الأربعة، الأسماء الأربعة القرآن والذكر والكتاب والفرقان، بمعنى هذه الألفاظ ما أصلها في العربية. القرآن كما تعلمون هو مصدر قراءة، يقال قرأ يقرأ قرآنا، وقرأ بمعنى جمع، قرأ في العربية أي جمع، قرأ يقرأ قرآنا. إذن فالقرآن أصل معناه الجمع، ويطلق على معاني منها الجمع، وقرأ تطلق بمعنى تلا كما هو معلوم. وهناك نقاش معروف بين أهل العلم في نون القرآن، هل هي أصلية أو زائدة؟ القرآن، هل النون في القرآن أصلية أم زائدة؟ فالذين قالوا أصلية قالوا القرآن مشتق من الاقتران، الكلام الذي كان مؤلف هذا قول فقط. إذا قلنا القرآن مشتق من قراءة فهو على وزن فعلان، فالنون زائدة. لكن إذا قلنا القرآن مأخوذ من الاقتران، وجه المناسبة أن آياته يشابه بعضها بعضا ويقارن بعضها بعضا في الحكم والأحكام، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وعلى هذا فالنون أصلية والقرآن قرآن على وزن فعال، ولذلك الشافعي رحمه الله يقرأ بقراءة ابن كثير، وابن كثير يقرأ القرآن في القرآن كله قرآن، قرآن هكذا بحذف الهمزة، فعليه النون نون أصلية. إذا القرآن إما من قارأ فالنون زائدة على وزن فعلان، وإما من اقترن يعني من مصدره الاقتران فالنون أصلية وعليه فوزنه فعال قرآن، وبهذا يقرأ ابن كثير براويه. إذن الشيء الذي ذكرت الآن قول من القولين، وعلى كل فالقرآن مصدر، قارأ قرآنا أصل هذه العبارة أنها مصدر، لكن هذا المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول، هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن القرآن اسم لاش اسم للمقروء الذي نقرأه، اسم لآيات القرآن، لسور القرآن، لألفاظ القرآن، واضح، لتلك الألفاظ التي نقرأها، والألفاظ ليست مصدرا، ليست معنى من المعاني. إذن فهو قرآن بمعنى مقروء، أطلق المصدر واسم المفعول، وهذا كثير في العربية معروف. الاسم الثاني الفرقان، كذلك مصدر فارق يفرق فرقانا وهو معلوم، والفرقان كما هو معلوم معناه في اللغة التفريق بين شيئين، والقرآن سمي فرقانا لأن فيه التفريقة بين الحق والباطل وبين الغواية الرشد وبين الضلالة والهداية، فلذلك سمي القرآن فرقانا كما هو معلوم. وأما الكتاب، الاسم الثالث من أسماء القرآن الكتاب، كذلك الكتاب في الأصل مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة، فأطلق المصدر وأريد اسم المفعول. من اللي كان تطلق على كتاب الله تعالى على سور القرآن الكريم على ما بين دفتين المصحف لتقول لي كتاب، ايش معنى أي مكتوب، فهو أيضا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مثل القرآن. اللفظ الثالث الذكر، وسمي القرآن ذكرا لأن فيه ذكر الله تبارك وتعالى أو لأن فيه التذكير والمواعظ، فهذه التسمية مناسبة له، فالقرآن ذكر فيه تذكير الناس ووعظهم وإرشادهم وبيان الحق من الباطل لهم، فهو ذكر يعني على كاسمه، هو ذكر كاسمه. واضح؟ إذا هذه الأربعة هي أسماء القرآن، وعرفنا وجه تسمية القرآن بها. علاش القرآن يسمي هذه الأربعة؟ وجه ذلك واضح ظاهر. ثم قال ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش. سورة في اللغة العربية هذه اللقطة يجوز فيها الهمزة، يقال السورة والسؤرة. السؤرة بالهمزة لغة صحيحة، لكن السورة بحد الهمز لغة قريش، ولذلك هي اللغة الشائعة والمشهورة. تقول سورة كذا، وقولك سؤرة كذا لغة صحيحة ثابتة عن العرب. لكن السورة بحد الهمزة بإبدال الهمزة واوا هذه اللغة المشهورة وهي لغة قريش. قال وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الآية في الأصل أصلها في اللغة، الآية هي العلامة. تقول آية كذا كذا، شو معنى آية كذا؟ أي علامة كذا. آية هذا الشيء هو كذا، علامة هذا الشيء كذا. فالآية في اللغة العلامة، والآية في القرآن الكريم، الآية من القرآن هي نقطة، هي المقطع من القرآن ذو مبدأ ومنتهى. المقطع من القرآن الذي له بداية ونهاية يسمى آية. إذا فكل مقطع من القرآن له مبدأ ومنتهى فهذا هو المصطلح عليه بأنه آية. إذا الآية هي قطعة من القرآن ذات مبدأ ونهاية، هي الآية. طيب هذه الآية لماذا سميت بذلك؟ سميت القطعة من القرآن اللي عندها مبدأ ونهاية بأنها آية، لأنها علامة دالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وحجة دامغة للكفار، وفيها الرد عليهم. ولذلك كنلقاو القطعة من القرآن ذات مبدأ ومنتهى فيها صدق للنبي عليه الصلاة والسلام وعلامة على صدقه، وفيها رد على المشركين ذات مقطع ومنتهى، لذلك سميت آية. واضح الكلام؟ إذا فالآية هنا إذا قلنا آية من القرآن، معنى ذلك أي قطعة من القرآن لها مبدأ ومنتهى. ومن هذا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير. معنى ما ننسخ من آية أي قطعة، إذا نسخنا واحد القطعة من القرآن لها مبدأ ونهاية يعبر عنها مؤلفنا بالجملة عن حد نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية لماذا سميت بذلك؟ لأنها كما قلنا تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا قول الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وإن يروا آية أي علامة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حجة تدل على صدقه، يعرضوا ويقول سحر مستمر. نعم. قال الباب الثاني في الصور المكية والمدنية. يعلم أن الصور المكية هي التي نزلت بمكة وبعد ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي الصورة التي نزلت في المدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. حسبك. إلى الباب الثاني في الصور المكية والمدنية. الباب يذكر لنا فيه الفرق بين الصور المكية والصور المدنية وضابط أو تعريف كل منهما. وذكر رحمه الله التعريف المشهور للمكي والمدني، فقال لك الصور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة. إذا الصور المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بمكة. ممكن بعبارة أخرى نقول الصور المكية هي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل على رسول الله قبل الهجرة سواء نزل بمكة أو خارج مكة فإنه يعد مكيا، وما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بمكة يسمى مدنيا. إلا أن العلماء في التعريف بعضهم يراعي في التعريف المكان وبعضهم يراعي الزمن. المؤلف هنا شو راعى المكان؟ قال لك هي التي نزلت بمكان كلمة واحد، لأنه قال ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، لكنه لاحظ في التعريف المكان. لماذا؟ لأننا نسميها مكية باعتبار المكان، فلذلك هو التعريف قال نزل في مكة، كان ممكن يكون قبل الهجرة. ومنهم من يعتبر الزمن فيقول سورة المكية هي ما نزل قبل الهجرة، أو المكي من القرآن بشكل الآية الواحدة ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بغيرها، بل ولو نزل بمكة يعد مدني. إذا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة ثم رجع إلى مكة عام الفتح، فنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا مثلا، فما نزل عليه عام الفتح بمكة أو خارج مكة يعد مدنيا لأنه قبل الهجرة. بقيت مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي ما نزل في طريق الهجرة بين مكة والمدينة، بسم الله كان مهاجرا مع أبي بكر الصديق في الطريق نزلت عليه بعض الآيات كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، في الطريق بين مكة والمدينة، فهذا اختلف فيه، والمشهور أنه يعد مدنيا، ما نزل في الطريق إلى المدينة يعد مدنيا، لأن انبساط مجرد الخروج ديالو من مكة اعتبر مهاجرا، مجرد ما خرج من مكة فهو مهاجر، فلذلك رجح أن هذا من المدني. ومما رجح هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ورحمة الله من الخلاصة ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني بغض النظر عن المكان، وما نزل في الطريق فيه خلاف، والمختار أنه مدني. ثم قال تنقسم الصور إلى ثلاثة أقسام، قسم مدنية باتفاق وهي 22 صورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء أنصر الله، وقسم فيها خلاف وهل هي مكية أو مدنية وهي 13 صورة، وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية وهي 13 صورة، أم القرآن والرعد والنحل 13 صورة، أم القرآن والرعد والنحل، أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والخضر والمطففين حكاية، اللي قال والمطففين بعض المصحف مطففون، لكن بالنسبة لسور القرآن تحكى على اسمها سورة المطففين، إذا هكذا يقال. سورة المؤمنون تبقى بالرفع، سورة المنافقون تبقى بالرفع من باب الحكاية، ولذلك هنا راه رفع الرفع والدليل على ذلك آخر شيء يقول في الآخرة والمعوذتان، وهذا لا حكاية فيه، وأتى بالآلف فدل ذلك على أن هذه مرفوعة لأنه معطوف عليه معوذتان بالآلف، إذا ما قبلها مرفوع، فإن قيل المطففين هذه استحالة رفع، فالجواب أنه من باب الحكاية، حكاية الاسم، الاسم ديال الصورة سميتها المطففين. قال وإذا قدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتين. والمعوذتان عن المعوذتان. لو المعوذتان في نسخة وقسم مكية باتفاق وهي سائر الصور، وقد وقعت آيات مدنية في صور مكية كما وقعت آيات مكية في صور مدنية. إذا قال لك الصور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن عرف لك المكي والمدني، الآن غتسولو غتقول لي شنو هي الصور المكية وما هي الصور المدنية، هذا هو البحث المتفرع على التعريف. احنا عرفنا الضابط، ضابط الفرق بين الصور المكية والمدنية، طيب شنو هي الصور المكية والمدنية اللي كينطبق عليها هذا الضابط؟ قال لك الصور تتنقسم ثلاث أقسام، بعضها مكي باتفاق العلماء، وبعضها مدني باتفاق العلماء، وبعضها فيه خلاف. شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو هل هذه الصور نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة، هل نزلت قبل الهجرة أو نزلت بعد الهجرة، أو هل تعتبر مكية أو مدنية باعتبار أن جزء منها نزل بمكة وجزء منها نزل بالمدينة، فهذا سبب الخلاف. فمن يقول هل الصور نزلت قبل الهجرة يقول مكية، ومن قال نزلت بعد المدني بعد الهجرة يقول مدنية، ومن اعتبر فيها بعض الآيات اللي نزلت في مكة ممكن يغلب هذا ويسميها مكية والآخر كذا. فالمقصود أنه حصل فيها الخلاف لسبب من هذه الأسباب ولغيرها. إذن القسم الأول اللي هو صور مدنية باتفاق 22 صورة وهي الصور التي سمعتم. والقسم الثاني الصور التي فيها خلاف، شو عادة خلاف هي مدنية أو مكية، وهي 13 صورة. وشنو سبب الخلاف كما ذكرت لكم، هل نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة، وخصوصا إذا كان جزء منها نزل في مكة وجزء منها نزل بعد الهجرة يعني بالمدينة، فيقع الخلاف بين العلماء، وعدده 13 صورة وهي التي سمعتم. والقسم الثالث قال لك ما هو مكي باتفاق، وهذا هو ما بقي من الصور، سائر الصور بمعنى نستثني 22 صورة و 13 صورة، وما بقي على 114 فهو مكي. نستثني 22 اللي هي مدنية باتفاق و 13 اللي هي فيها خلاف، ما عدا ذلك فهو مكي للاتفاق. هكذا قال المؤلف، وفي هذا أيضا فيما ذكره خلاف، ولذلك سبق لنا في شرح منظومة الزنزني في أصول التسفير سبق لنا غير هذا العدد. إذا هذا الاتفاق الذي حكاه بعض أهل العلم قبل الشيخ رحمه الله، وهو تبع فيه من حكى الاتفاق، وفي بعض ما ذكر من المتفق عليه خلاف، لا في المكي ولا في المدني. ولذلك في منظومة الزنزني ذكر غير هذا العدد مما وقسم نفس التقسيم، لكنه ذكر غير هذا العدد. إذا فالمقصود أن قوله ما هو مدني باتفاق في باعتبار من حكى فيه الاتفاق، أو باعتبار من نقل فيه الاتفاق، وإلا اعتبرنا الصور قيل عن بعضها إنه مكي، وكذلك العكس في القسم التالي بعضها قيل عنه مدني، وبعض ما عده المؤلف هنا مما فيه خلاف عده مثلا الزمزمي في وصول التفسير مما من المتفق عليه على أنه مكي وعلى أنه مدني. والخلاف في كل هذا لا يضر، لا يؤثر شيئا، لأن هذه المباحث من علوم القرآن لا من علوم التفسير. هذه المبحث احنا فيه كامل بالتالي كله متعلق باش بعلوم القرآن لا بعلوم التفسير. وأشهر ضوابط الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير هو أن المباحث التي لها تعلق بالمعنى بمعنى القرآن الكريم، المباحث التي لها تعلق بمعنى الآية بمعنى الألفاظ تسمى علم تفسيري، والمباحث التي ليس لها تعلق بمعنى القرآن لكن لها تعلق بالقرآن في الجملة كبحث المكي والمدني ومسألة التعشير والتحذيب وما سبق وأسماء القرآن، فهذه من علوم القرآن لأنه ليس لها علاقة بمعنى القرآن بتفسير الآية، فهذه من علوم القرآن. وما يترتب عليه فهم المعنى أو الاختلاف في المعنى فمن علوم التفسير، واضح؟ لذلك الخلاف لا يؤثر. قال وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قد مختلف في أكثره. أحيانا السورة ممكن تكون مكية نسميها مكية باعتبار الغالب، غالب آياتها مكي وفيها بعض الآيات المدنية، هذا موجود. نعم توجد سور مكية وفيها آية مدنية أو فيها آيتان مدنية، وهذا معنى قوله وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية، فالسورة من حيثية نسميها مكية باعتبار الغالب، لكن فيها آية ولا جزء ثلاثة مدنية، والحكم للغالب ذلك لا يخرجها عن كونها مكية في الجملة، واضح الكلام. وهذا القسم الأول اللي ذكرنا وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية، هذا كثير، هذا موجود بكثرة. لكن القسم الثاني قليل، كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف بأكثره. هل وذلك قليل مختلف؟ راجع للثاني ثاني. وذلك قليل مختلف في أكثره، بس راجع للثاني، وهو أن تكون سور مدنية وفيها آيات مكية، هذا قليل نادر جدا ووقع الخلاف في أكثره. أما القسم الأول فهو موجود بكثرة، إذا شو القسم الأول؟ آيات مدنية في سور مكية، هذا موجود بكثرة. لكن العكس وهو أن تكون سورة مدنية وفيها آيات مكية، هذا مختلف في أكثره، وسبب ذلك ظاهر. لاحظ إذا كانت سورة مدنية إذا أغلب آياتها نزل بعد الهجرة، واضح؟ أغلب سورها نزل بعد الهجرة، فيندر جدا أن تكون بعض آياتها نزلت نزلت بمكة أو قبل الهجرة، ينذر جدا. لكن العكس وهو أن بعض صور الأنزال عن النبي فيها آيات قبل ما يهاجر، ثم لما هاجر المدينة أتمت الصورة، واضح؟ مثلا سورة البقرة أو سورة البائدة نزل عن النبي فيها آيات، ثم لما هاجر زيدت بعض الآيات الأخرى وتمت الصورة، فكانت مكية باعتبار لا يوجد فيها آيات مدنية. لكن العكس يقل وهو أن تكون الصور مدنية وفيها آيات نادرة مكية، لأن الهجرة هي المرحلة الثانية، واضح؟ ولم يقع بعد الهجرة، يعني من هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا توجد آيات مكية على التعريف اللي ذكرنا الآن. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى موته عليه الصلاة والسلام، كاين شي آية مكية بعد ذلك؟ إذا كل ما بعد ذلك فهو مدني. ولذلك هذا القسم الثاني قال وذلك قليل مختلف في أكثره، وكل هذا خلاف الأصل. بالغشو الأصل غالي في القرآن الكريم أن نجد السورة كلها مكية ولا كلها مدنية، هو الغالي، وهذا الذي ذكر واقع لكنه قليل. ثم قال وعلم أن الصور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء وفي قصص الأنبياء، وأن الصور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. حسبك. الآن أشار إلى فائدة مهمة الآن ذكرها هنا الإجمال، وسيأتي إن شاء الله هذا الباب اللي بعد الباب الثالث تفصيل الكلام عليه. أشار إلى موضوعات المكي والمدني. الآن عرفنا المكي والمدني، الموضوعات ديال المكي والمدني. هذا المبحث الآن اللي غندرسوه يدخل في علوم التفسير ولا لا؟ لأنه يتعلق بالمعنى، يدخل في علوم التفسير، عنده علاقة بالمعنى. فكأنه الآن يشير إلى موضوعات المكي والمدني، أو قل إن شئت ضوابط التمييز بين المكي والمدني. يمكنك أن تفرق بين المكي والمدني في الغالب بهذه الضوابط التي ذكر. قال لك اعلم أن السور المكية نزل أكثرها، والعبارة أكثرها عبارة دقيقة جدا مقصودة عن المؤلف، بمعنى أن العكس قد يحصل لكن الغالب هو ما ذكر. قال أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء. أغلب الآيات المكية كما هو معلوم فيها كلام على الأصول على العقائد، في إثبات العقائد، إثبات توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد بأقسامه، والرد على المشركين الذين كانوا يواجهون النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلونه ويناظرونه، فيها رد عليهم وإبطال لدينهم ولمعتقداتهم، وفيها ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم، وأيضا تصديق القصص مع أقوامهم فيها بيان وإثبات العقائد أيضا. ولذلك فوائد رجع معنا إن شاء الله هذا الباب الثالث. إذا السور المكية شنو اللي لاحظنا فيها؟ أنه في الغالب ليس فيها أحكام، ما فيهاش آيات الأحكام، لأن الأنواع الثلاثة كلها ليست من قبيل آيات الأحكام. إثبات العقائد، رد على المشركين، قصص الأنبياء، هذا هو الغالب. فغالب السور المكية ليس فيها آيات الأحكام، افعلوا أو لا تفعلوا، الأوامر والنواهي ما فيهاش السور المكية في الغالب، ماشي كل شيء. القسم الثاني السور المدنية بالعكس، وأن السور المدنية نزل أكثرها، حتى تدقيق قوله أكثرها، في الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي، افعلوا أو لا تفعلوا، وفي الرد على اليهود والنصارى، وذكر المنافقين، ولا في الرد على المشركين، رد على اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود والنصارى بكثرة في المدينة وحول المدينة، أما بمكة فهو قلة، وذكر المنافقين والفتوى في مسائل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون الأسئلة من اليهود أنفسهم والنصارى. فيأتي الجواب يسألونك عن قل كذا، وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغزوات أصلا مبدأت حتى هجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عزة حينئذ للقتال، أما قبل الهجرة فلم تكن غزوة، ما وقعت غزوة قبل الهجرة، فلذلك السور كل الذي تلقى فيها الغزوات فاعلم أنها مدنية. إذا وأن السور المدنية نزل أكثرها، علاش قال أكثرها؟ لأنه قد يقع العكس، ممكن قد نجد بعض الآيات في سور مكية فيها أحكام شرعية، ممكن بعض الآيات سور بعض الآيات مكية وفيها بعض الأوامر والنواهي، قد يوجد نعم لكنه قليل. والعكس أيضا قد توجد بعض الآيات في إثبات العقائد والرد على المشركين أو في قصص الأنبياء وهي سور مدنية، هذا قد يوجد لكنه قليل. الغالب الأكثر أن مسائل العقائد وقصص الأنبياء في سور مكية، وأن الأحكام الشرعية وذكر الغزوات والجواب عن الأسئلة في السور، هذا هو الغالب. ثم قال وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، هكذا يقول المؤلف، متى وجدت يا أيها الذين آمنوا فهذا مدني. وقيل قال بعض العلماء هذا أكثري لا كلي، بمعنى أنه لم يقل المصنف صحيح لكنه أغلبي أكثري وليس أمرا كليا، لأن بعض الآيات اللي فيها يا أيها الذين آمنوا مكية، نعم هي قليلة جدا لكنها موجودة. وهؤلاء الذين اعترضوا وقيل قالوا هذا أغلبي، شنو سبب اعتراضهم؟ أو لاحظوا منشأ الخلاف ممكن تعرفوه مما سبق، لأن أنا قلت لكم بعض الآيات أصلا اختلف فيها هل هي مكية أو لا. فالمؤلف من اللي قال وحيث ما ورد على ما يرجحه هو لا يذهب إليه، إذا فلا اعتراض عليه، لأنه يرى أن تلك الآية اللي غتعترض عليه أنت فيها يرى هو أنها مدنية، فلا اعتراض عليه. لكن من يعترض ويقول هذه القاعدة أغلبية لأنه يرى أن بعض الآية اللي فيها يا أيها الذين آمنوا مكية، واضح، فلذلك يقول هذا أمر أغلبي. لكن قال وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، وهذا ظاهر، يا أيها الناس يوجد الصور المكية والصور المدنية. ثم قال الباب الثالث المعاني والعموم التي تضمنها القرآن، وهذا الباب الثالث مفيد جدا في تدبر القرآن وفي فهم المعاني التي يعد هذا من علوم التفسير. الباب الثالث لأن الباب الثالث ذكرنا فيه ذكر فيه موضوعات القرآن الكريم، بمعنى شنو هي العلوم أو المعاني الكلية الأصول التي جاءت في القرآن الكريم، غير كل هذه المؤلف رحمه الله إجمالا وتفصيلا، غير ابتداء غير القرآن إجمالا، ثم سيفصلها ويردها إلى سبعة أنواع، سبعة الأنواع من العلوم والمعاني التي توجد في القرآن الكريم. لكنه يقصد كما ذكرت لكم العلوم الكلية والمعاني الكلية مش المعاني التفصيلية، مفهوم؟ فهذا مفيد جدا. قال ونتكلم في ذلك على جميع. إذن قال الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، هل يقصد بالمعاني معاني جزئية تفصيلة؟ وش يقصد معاني جزئية؟ لا، لو قصد المعاني الجزئية لكم التفسير، لكم التفسير، لا قصد المعاني الكلية. إذا لم تجد بعض العلوم أو بعض المعاني مذكورة هنا في هذه السبعة الآتية فاعلم أنها مندرجة تحتها. إذا أنت وجدت شيء معنى من المعاني ذكي ذلك معنى أغلبي ولا أكثري أو واحد العلم العلوم لم يذكره في هذه السبعة فإنه راجع إليها، لأنه اقتصر على ذكر الأصول، أصول العلوم أو المعاني الكلية الموجودة في القرآن الكريم، وما عداها فإنه داخل تحتها، لأن هذه هي المعاني الكلية. ما معنى معاني كلية ولا علوم كلية؟ أي أنها تشتمل على جزئيات تتضمن أشياء كثيرة، فالقرآن كله يرجع لهذه العلوم، لأن القرآن تفصيلا أنها سبعة. قال أما على الجملة، أما الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله، أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. حسبك، واحد تقسيم ذكر المؤلف هنا مفيد جدا، وإن شاء الله من بعد غادي نلخصه كامل، تقسيم عجيب جدا. أول شيء بدأ فيه ذكر لك المقصود الكلي من إنزال القرآن الكريم، قال اعلم أن المقصود بالقرآن، شو هذا المقصود؟ هذا مقصود كلي وتتفرع عنه مقتضيات. المقصود الكلي الذي نزل لأجل القرآن قال دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، إذا المقصود الكلي الذي لأجله نزل القرآن هو الدعوة، هذا هو المقصود الكلي، الدعوة، دعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا المقصد تتفرع عليه جميع الأمور الآتية إن شاء الله، هذه العلوم كلها تتفرع على هذا المقصد. إذا القرآن نزل بالأصالة لشيء كلي، القصص اللي فيه كلها خادمة لهذا المقصد، قصص الأنبياء ولما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولذكر المعاني ولذكر النبوة ولذكر التوحيد كل ذلك راجع لهذا المقصد الكلي وهو الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى. إذا هذا المقصود قال اعلم أن المقصود بالقرآن أي المقصود الكلية الذي تتفرع عن هذه الأمور. ثم قال ثم إن هذا المقصد هو الدعوة إلى عباد الله. عباد الله يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله. أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، الآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. يك القرآن قلنا نزل واحد المقصود كله وهو دعوة الخلق إلى عبادة الله. هذه دعوة الخلق إلى عبادة الله هذا المقصود يقتضي جزء الأمور. الأمر الأول أن نبين للناس في الدعوة، القرآن يبين للناس العبادة التي دعوا إليها. أيها الناس أنتم مدعوون إلى أمر وهو عبادة الله وهي كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها. شنو البواعث؟ هي الترغيب والترهيب. كتقول لهم راه اللي دخل في دين الله أو من عبد الله له كذا وكذا وكذا من الأجر، ومن ترك ذلك فعليه كذا وكذا. الواعد والواعد الترغيب وتذكير بواعث. راه الترغيب باعث ملي كتخلع الانسان كتقول لي عندك راه كاين فرصتي في العباده، هذا اللي يبعثه على العباده. كذلك الترغيب يبقى امر لازم عند العباده وهو ظاهر. الترغيب ان عبدت فلك كذا وكذا من الخيرات باعث على العباده. ان قصرت بمعنى انت ماشي مخير، ان قصرت فعليك كذا وكذا، هذا ايضا باعث على العباده. والناس يختلفون، كاين اللي كينفع معاه الترغيب اكثر من الترهيب، وكاين اللي كينفع معاه الترهيب اكثر. والاصل ان الناس يدعون الى العباده بالترغيب والترهيب معا، هذا هو الاصل، يدعون بالامرين معا. اذا فقل لك وهذا المقصد يقتضي امرين. شنو هما الامر الاول؟ بيان العباده التي دعي الخلق اليها. اذا الامر كان عليه الانبياء وعليه العلماء كيبين الناس شنو هي العباده التي يجب العمل بها. والامر الثاني ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم اليها، ذكر اسباب تجعل الناس يقبلون على العباده ويدخلون في دين الله. شنو هي؟ ترجع الى الترغيب والترهيب. والترغيب والترهيب له اساليب، منها قصص الانبياء. راه قصص الانبياء داخل في الترغيب والترهيب، واضح؟ ذكر المعاد وما يقع غدا يوم القيامه من الجنه والنار داخل في الترغيب والترهيب الى غير ذلك. ولذلك هو غير الله عليها الامور الاتيه، قال فان فأما العبادة ما معنى فأما العبادة؟ هي الأمر الأول. أنا أقول لك الأمر الأول ما الذي يتفرع عنه، والأمر الثاني ما الذي يتفرع عنه. قال فأما العبادة تنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. يقول الأمر الأول هو بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. هذه العبادة التي يبينها القرآن للناس تشمل أمرين، العقائد والأحكام. لأن العبادة نوعان، عبادة قلبية وعبادة بالجوارح ومن ذلك اللسان. فدعوا إلى تصحيح العقيدة وإلى أعمال الجوارح. إذا هذا للأمر مش كرجعوا للأمر الأول اللي هو العبادة. ثم الأمر الثاني اللي هو ذكر بواعث. قال وأما بواعث عليه وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب. وأما البواعث عليها فأمران والترغيب. إذا الخلاصة أنه ذكر لك هنايا المعاني والعلوم الكلية التي يرجع إليها القرآن إجمالا، واضح؟ إذا على سبيل الإجمال إذا اكتفيتي بهذه الخلاصة تكفيك. شنو الخلاصة دي؟ القرآن ذل واحد المقصد الكلي وهو دعوة الناس لعبادة الله. ودعوة الناس لعباد الله هذا المقصد كيقتضي جوج الأمور، دعوة بيان العبادة شنو هذه العبادة اللي غيبدو، وذكر بعض البواعث اللي غتشجعهم على العبادة. ثم هذا الأمر الأول اللي هو بيان العبادة يشمل أمرين، الأمر الأول العقائد والأمر الثاني الأحكام الشرعية. والبواعث ترجع إلى الترغيب والترهيب. إذا الآن هذا إجمالا ما في القرآن. الآن غادي نفصل شي شوية بهذا الكلام المزيل. قال وأما على التفصيل، أما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبع، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعد والوعيد والقصص. فأما علم الربوبية وصلت وسكنت وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. حسنا، إذا على التفصيل فالقرآن يرجع إلى سبعة علوم أو قل معاني إن شئت: علم الربوبية والنبوة علم الربوبية إذا قلت والنبوة أمر ثاني والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، وهذا كما نرجع لك الإجمال ذكرنا يرجع إليه. علم الربوبية والنبوة هذا راجع يرجع العبادة، الأمر الأول هو العبادة، والمعاد هذا راجع للبواعث، والأحكام راجع للعبادة، الوعد والوعيد والقصص راجع للبواعث. واضح؟ الآن غير فصل غير فكرة، كل واحد من هذه العلوم سبعة كل واحد سيتحدث عنه بشيء من التفصيل. الأول هو علم الربوبية. قال فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والريح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات، فهو دليل على خالقه، ومنه إثبات وحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. إذا العلم الأول اللي مذكور في القرآن علم الربوبية، يقصد بذلك يقصد به المؤلف توحيد المعرفة والإثبات، هذا هو الذي يسمى عند أهل العلم بتوحيد المعرفة. وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل قسمين من أقسام التوحيد، يشمل ما يسمى عند غيره من أهل العلم بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، داخلان في قسم سماه بعض العلم بتوحيد المعرفة والإثبات. واضح؟ يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنتم تعلمون أن الآيات اللي فيها إثبات وحدانية الله تعالى في أفعاله أو في أسمائه وصفاته يذكرها الله تعالى ليلزم بها المشركين في أفعالهم، تذكر من باب الإلزام ليستلزم توحيد الألوهية. شو انتبهوا راه الآن اللي قال علم الربوبية ما دخلش معنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية دخل في الأحكام كما سنبين إن شاء الله. هنا كيذكر المؤلف على الآيات اللي تدل على وحدانية الله في جميع أفعاله، والآيات اللي تدل على وحدانية الله في جميع أفعاله وما ذكر من التفصيل ترجع لهذين القسمين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنها متعلقة بإثبات الانفراد لله تبارك وتعالى. ولكن ايش يلزم من هذا؟ يلزم من هذا وجوب توحيدنا نحن له في أفعالنا تجاهه. ولذلك الله تعالى ألم يكن يلزم المشركين بالألوهية من خلال تقرير الربوبية ولا لا؟ كيقول لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. هذه الأمور تذكر أمور تدل على ربوبية تبارك على وحدانية في أفعاله، فيلزمهم بها كيقول لهم لك تقر أن الله هو تبارك وتعالى المتفرد بخلق كل شيء وأنه تبارك وتعالى هو المعطي المانع المتصرف المدبر، فيلزمكم ألا تصرفوا العبادة إلا له، ألا تدعوا إلا هو تبارك وتعالى، ففيه إلزام لهم بتوحيد الربوبية. ولذلك دائما نقول كما قرر أهل العلم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. إذا هذا القسم اللي كيتكلم عليه لئلا نخلط، لأنه الآن يتكلم عن الآيات اللي الله تعالى يثبت فيها الوحدانية دياله، هذا ليس توحيد الألوهية. توحيد الألوهية اللي كيتكلم توحيد لفظ الطلب هو أن نفرد نحن الله، نحن نفرد بأفعالنا بعباداتنا الله تبارك وتعالى، ألا نصرف عباداتنا لغير الله، إذا أقدر منا هذا فقد وحدنا الله تعالى في ألوهيته. لكن الآيات اللي كتدل عليه تبارك وتعالى تدل على وحدانيته في الربوبية ووحدانيته في الأسماء والصفات، وهذا يستلزم أن نوحده نحن في ألوهيته تبارك وتعالى. إذا القسم الأول قلت المقصود به توحيد المعرفة والإثبات، ولا يدخل في هذا توحيد الألوهية، بل هو داخل كما سيأتي إن شاء الله في داخل صريحا في الأحكام، أو يجب أن نتكلم عن الأحكام، وداخل هنا التزاما، ماشي صريحا التزاما، هذا يلزم من هذا وجوب توحيد الألوهية تبارك وتعالى. ذلك قال فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقات الله تعالى موجود، والاستدلال عليه بمخلوقاته، الله تعالى يستدل على وجوده بالمخلوقات الكونية، الآيات الكونية التي نراها من الجبال والشجر والسماوات والأرض والكواكب، بل حتى المخلوقات الحية تدل على الله تبارك وتعالى. فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض الله تعالى ملي كيذكر لنا المخلوقات ديالو النبات ولا الماء ولا البحار يعني ملي يذكروا ذلك يذكروا ذلك من باب الاخبار انا عارف ما كنشوفوا هادشي لكن اذا كان من باب الاخبار فذلك تشكيل حاصل من باب السماء فوقنا والارض تحتنا ماشي هذا هو المقصود المقصود من ذلك ان هذه المخلوقات تدل على الله تبارك وتعالى على وجوده هذا واحد على انه موجود راه الاشياء لا يمكن تكون عبثا لها خالق تبارك وتعالى والاعتبار في خلقة الارض والسماء الله تبارك وتعالى في ايات كيذكر لنا انه يجب ان نعتبر في خلقة السماوات والارض والحيوان والنبات والرياح والامطار والشمس والقمر وغير ذلك من الموجودات هو دليل على خالقيه الشيء الكامل يدل على ان الله موجود ومنه اي مما يرجع لهذا العلم لعلم الربوبيه ومنه اي ومن علم الربوبيه اثبات الوحدانيه ما هي اثبات الوحدانيه الله تعالى الذي يذكر انه متفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير الايه اللي فيها الزام للمشركين ففيها اثبات وحدانيه الله انه الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده والرد على المشركين الذين يزعمون ان هناك من يتصرف في الكون مع الله أو من يدبر الأمور غير الله والتعريف بصفات الله الآيات نصوص الأسماء والصفات هي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى لأنها كلها متضمنة لأسماء متضمنة للصفات قال وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به كين آيات الله تعالى ينزه فيها نفسه عن النقص والعيب عما لا يليق به ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا ينزه الله نفسه سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك إذن هذا هو العلم الأول إذن تابعنا إذن هذه الأمور التي كانت مؤلف موجودة في القرآن يستدل بها أو تدل عموما على ماذا؟ على وحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته يلزم من ذلك أن يكون مفردا في العبادة يلزمنا نحن من ذلك أن نفرده بالعبادة أسمت الآن أنا كنكرر هذا غير باش تفرقوا بين هذين القسمين وبين توحيد الألوهية إلى الله تعالى تثبت لنا هذه الأمور واعترفنا بها نحن اعترفنا بأن الله تعالى له وحدانية في هذه الأمور كلها ما يلزم من هذا؟ أن نوحده تبارك وتعالى أن لا نشرك معه غيره إذا هذا هو العلم الأول العلم الثاني قال وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص إلى آخره إذا ما بقي من العلوم الستة نرجعه إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي الله تعالى وعلم جل وحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين لو ثبت أن قراءة ابن مسعود كانت صحيحة في زمنه وسبب ورود أكثر القراءة الشاذة منه وامتناع من إعطائها للصحابة الذين كلفوا بجمع القرآن وهذا أدى إلى عدم تواترها فلماذا تقبل باعتبارها باعتبار صحتها في الأول لا في الأول لم يجزم أحد بصحتها هو مصحف كان عند ابن مسعود وحينئذ كما قلنا في زمن عثمان لما كتب المصحف أمر بجمع جميع المصاحف أو الأجزاء الموجودة عند الناس وإحراقها النسخة التي كانت عند ابن مسعود ليست متواترة هي نسخة عنده واضح الله أعلم من أين أتى بها أو من نسخها فلا يحكم بتواترها إلا إذا قورنت بالنسخ الأخرى وعلم أنها بذلك متفقة مع غيرها من النسخ الموجودة عند عامة الصحابة وإلا علاش نكثر مختلف في نسخ سبب جمع القرآن أنه كانت الصحف متداولة بين الناس لكن بينها اختلاف كبير وكان يؤدي إلى اختلاف الناس فلذلك ليس كل ما فيها متواتر والله أعلم